ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أنه أخذ الميثاق على الأمم السابقة وأنهم نقضوا العهود فعوقبوا، وقد أخذ الميثاق على هذه الأمة وأن عليها ألا تكون مثلهم لئلا يصيبها ما أصابهم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب، المراد به اليهود والنصارى، وهؤلاء قسم منهم كانوا في المدينة وهم اليهود، قسم منهم كانوا في نجران وهم نصارى نجران، وكانوا قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه في بعض الأمور. فقال جل وعلا: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قد جاءكم رسولنا، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد جاء لأهل الكتاب ولغيرهم، جاء لجميع الثقلين، وهذا يعني أن دينه وشريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأنه مطلوب من الناس كلهم اتباعه، وليس خاصا بالعرب ولا خاصا بأهل الجزيرة ولا خاصا بفئة من الناس في عصر من العصور، وإنما هو رسول البشرية إلى قيام الساعة، فهو النبي الخاتم، وشريعته هي الشريعة والرسالة الخاتمة لجميع الرسالات، وعلى الناس جميعا أن يتبعوه ولو كان عندهم شيء من الكتب السابقة كاليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لهؤلاء الذين عندهم الكتب السابقة وعندهم شيء من العلم يخفونه، جاء يبينه، يبين كثيرا من المسائل التي كانوا يكذبون فيها ويحرفونها ويخفونها ويدعون أنه لا يوجد شيء في كتابهم من ذلك، ومنه خبر محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التوراة والإنجيل خبر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء يهود إلى المدينة لأن في توراتهم أنه يخرج في هذا المكان، وجاءوا طمعا في أن يكون من أولادهم، ولكن لما تبين أنه ليس منهم وأنه من العرب أنكروا أن يكون في التوراة شيء من خبره. فالله تعالى يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. تخفون من الكتاب الذي بأيديكم والذي عندكم هو التوراة، يبينه محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها بعض الأحكام كمسألة الرجم الذي أنكروا أن يكون في توراتهم شيء منه فبينه عليه الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا رسولنا، هذا تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى بعثه ونسب مهمته إليه وهي الرسالة، فهو مرسل من عند الله تعالى، ولم يتقول شيئا من عنده، بل ما يأتي به إليكم وما يقوله وما ينهى عنه وما يوجه إليه إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعفو عن كثير، أي يعفو عن كثير من المسائل، بمعنى أنه لا يذكرها، يهمل ذكرها لعدم الحاجة إليها، ولأن في ما جاء في الكتاب والسنة كاف عن أن يبين لأهل الكتاب خطأهم في هذه الجزئية أو تلك. فسكت عن كثير وبين كثير، فهو يبين كثيرا ويعفو عن كثير من الأمور التي قد لا تكون ذات بال أو أهمية، مما لا يترتب عليه تحليل أو تحريم أو فوات مصلحة أو درء مفسدة. ثم أكد جل وعلا هذا الأمر بقوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد للتأكيد، قد جاءكم، وهذا خطاب لأهل الكتاب ولغيرهم. قد جاءكم من الله، وليس من قبيلته ولا من عشيرته ولا من قومه، وإنما جاء من الله. وإذا كان الذي أتاكم من الله فليس لكم أن تترددوا في قبوله. ما الذي جاءكم؟ نور وكتاب، نور وكتاب مبين. قيل المراد بالنور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إن المراد به هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكتاب مبين أي كتاب بين الحدود والمعالم، واضح، وهو القرآن، ليس فيه غموض وليس فيه تعقيد وليس فيه مسائل ملتبسة، وإنما جاء تبيانا لكل شيء ومبينا لما تحتاجونه من مسائل العقيدة ومسائل العبادة ومسائل المعاملات ومسائل الأخلاق والحقوق والواجبات، وفيه العبر وفيه العظات وفيه الأخبار عن الأمم الماضية وعما يأتي في المستقبل. هو كتاب بين الحدود والمعالم لا تنقضي عجائبه، معجز بلفظه، معجز بجمله، معجز بأحكامه، معجز بوعده ووعيده، لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهذا خير عظيم، من قرأ منه حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تحدى الله تعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لو اجتمعوا أولهم وآخرهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون الإنس والجن جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون، بل تحداهم أن يأتوا بسورة. وهذا من عجائب وغرائب ومعجزات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو ليس من كلامه، وإنما هو مرسل به، والذي تكلم به هو الله جل وعلا، فهو منزل من عند الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الله تعالى معجزة خالدة. كل نبي معجزته وقتية وتنتهي في وقتها، وأما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن التي لا تزال منذ 14 قرنا، وإلى أن تنتهي هذه الدنيا إلى قيام الساعة سيظل معجزة يتحدى البشر مع تعاونهم مع الجن على أن يأتوا بمثله. وهو صالح لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل أنواع البشر، ليس خاصا بالعصور الأولى أو بفئة من الناس أو بقبيلة أو بأهل لغة، وإنما هو لجميع الأجناس البشرية على اختلاف طباعهم وميولهم وطرق حياتهم. وما على العقلاء إلا أن يستفيدوا من هذا الكتاب ويعضوا عليه بالنواجذ ويشغلوا أوقاتهم بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. فهذا القرآن جاء ليكون مرجعا ونظاما للحياة، ولم يأتي لأجل أن يقرأه الإنسان في رمضان فقط، أو عندما يكون عنده مأتم يأتي بواحد يقرأ عنده، إنما جاء هذا القرآن لينظم أحوال البشر لأجل أن يسير عليه الناس فيحصلوا السعادة في هذه الدنيا وعندما يلقون ربهم جل وعلا. بعض الناس يظن أن هذا القرآن يوضع في الرف تزين به المكتبات، وإذا دخل شهر رمضان يخصص الإنسان لنفسه نصف ساعة أو ساعة يقرأ فيه ويسرع في قراءته ولا يدري ماذا يقرأ، بينما المطلوب من الإنسان أن يفهم هذا القرآن ويعمل بما فهم، لأنه تنظيم لكل شؤون الحياة، هو تنظيم لك في عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك وأخلاقك، وحينئذ حري بك أن يكون هو شغلك لأجل أن تعرف كيف تعيش في هذه الحياة، فهو نظام الحياة لأهل الإسلام، ولا يفرط فيه إلا من لا يعرفه ولا يدري لماذا ننزل. فالله تبارك وتعالى يخبرنا بقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا كلام الله يبين فيه فائدة القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، ينتقلون من الضلال إلى الهداية، من الغواية إلى الاستقامة، من العمى إلى البصيرة. هذا كلام ربنا. يهدي به الله، يهدي بالقرآن الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه، أي من رغب وطالب رضوان الله تعالى. يهديهم إلى ماذا؟ إلى سبل السلام، طرق السلامة وطرق الرشاد وطرق النجاة. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، بهذا الكتاب يخرجهم من ظلمات الجهل والضلال والكفر والعناد إلى النور، نور الحق والعدل والبصيرة والاستقامة والصلاح والفلاح والهداية، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، نقولها في كل ركعة. ما طرق الهداية؟ هي هذا القرآن، اعرف حلاله وحرامه والتزم بالحلال وابتعد عن الحرام، اعرف الأوامر ونفذها واعرف النواهي وابتعد عنها، هذا هو الصراط المستقيم. يهديهم إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به، وغير الضالين وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهل. فالمطلوب من أهل التوحيد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يسيروا على الطريق المستقيم. الطريق المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بمعنى أن الإنسان يعلم ويعمل، اعرف ما هو المطلوب منك ونفذه، فإن علمت ولم تعلم ولم تعمل فأنت تشبه اليهود، وإن لم تعلم وعملت واجتهدت في العمل دون علم ففيك شبه من النصارى. ونحن في كل ركعة نطلب من ربنا جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم ويبعدنا عن صراط اليهود والنصارى. لا نريد أن نكون مثل اليهود ولا نريد أن نكون مثل النصارى. وعلى هذا فالواجب على كل مسلم أن يعرف هذه المسؤولية وأن يتحملها كاملة، بأن يعرف ما هو المطلوب منه ثم ينفذه. لما ضعفت الدولة الإسلامية وكثر الجهل، كثرت البدع وكثرت الخرافات وكثر أهل المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة، فصار الناس يعبدون الله على جهل، فشابهوا من؟ النصارى، شابهوا النصارى الضالين، يغمض الإنسان عينه ويجتهد في العبادة، بدل ما تكون الصلوات خمس يقول نجعلها سبع ولا ثمان، يعني هذا طاعة، لا يكفي، التزم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم ولك من النوافل ما شئت في غير أوقات النهي. فئة من الناس عندهم علم ويعرفون أن هذا هو المطلوب، ولكن يقولون الله غفور رحيم، ممكن الإنسان لما يتجاوز 40 يعمل، والآن فرصة ما دام نشيط وقواه نشيطة يلعب ويعبث ويمرح ويهمل، لا داعي للصلاة الآن، الإنسان ما يصلي إلا إذا صار عمره 50 ولا 60 وقرب يدفن، في ذاك الوقت يتوب. هذا فيه شبه من اليهود، لأنه يعرف أن الصلاة واجبة، يعرف أن الزنا حرام، يعرف أن الخمر حرام، يعرف أن الغش حرام، يعرف أن الربا حرام وهكذا، ويهملها ويقول لا، ما هو الآن وقت العمل، وقت العمل إذا وصلت نهاية الطبرون وأراد أن يغلق الجهد وصار الإنسان وصل إلى حد التقاعد ونحو ذلك يعمل في ذاك الوقت، يتفرغ للعمل، وما يدريك أنك ستبقى إلى ذاك الوقت. كثير من الناس يموتون أطفال، كما صلينا الآن على أطفال وشباب وكهول قبل أن يصلوا إلى سن الشيخوخة. فالمطلوب من الإنسان أن يعلم علم اليقين أن الأوامر الواردة في القرآن مطلوب تنفيذها، وأن النواهي لا يجوز غشيانها. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تنفيذ الأوامر مطلوب من الإنسان أن ينفذها إلى أن يصل إلى درجة العجز، فإذا عجز عن تنفيذ الأوامر في هذه الحال يسامحه ربه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة ما دام عقلك معك، لا تترك الصلاة ولو كنت لا يتحرك من جسمك شيء، لكن عقلك موجود، ما دمت تعقل فإنه يلزمك أن تصلي وتصلي الصلوات في أوقاتها، لكن لا يلزمك أن تقف وأن تركع وأن تسجد، إنما هذا حسب الاستطاعة. يلزمك أن تنفذ شروط الصلاة ومنها الوضوء، إذا لم تستطع أن تتوضأ تيمم، لم تستطع أن تتوضأ ولا تتيمم صلي على حالك، لكن لا تترك الصلاة. يلزمك الصيام لكن مرضت أو سافرت فعدة من أيام أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن النواهي لا يعذر في غشيانها أحد، هذا الأمر محرم لا تفعل، لا أحد يأتينا ويقول أنا ما أستطيع أن أترك هذا الشيء. يأتي بعض الناس ويقول أنا لا أستطيع أن أترك الدخان، أبسط المسائل، لماذا لا تستطيع؟ اترك الدخان عند صاحب الدكان ولا تشتري، لا يلزمك أن تذهب لشرائه. يقول أنا لا أستطيع أن أترك السرقة، أريد أن أسرق، من الذي يأمرك بالسرقة؟ ما أحد أمرك بالسرقة، هذا نهي، ممنوع أنت من السرقة، اتركه. والترك لا يحتاج منك إلى بذل جهد ولا يحتاج منك إلى عمل، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك المنهيات. المنهيات من باب التروك، والتروك لا يعذر في غشيانها أحد لأنها لا مشقة في تركها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه جميعا، لا أحد يعذر في هذا. أما الأوامر فأتوا منها ما استطعتم. وصراط الله الذي يهدي إليه من اتبع رضوانه هو هذا الصراط الذي بيّنه في كتابه ونفذه رسوله صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره ونهيه وإقراره وتربيته للرعيل الأول عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. يعني كل هذه الفرق، فرق اليهود وفرق النصارى وفرق هذه الأمة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار فهو من الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. وهذه الفرقة لا يخلو منها زمن، هي موجودة في كل زمن إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ حتى تقوم الساعة. فلا يقال إن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في عصره فقط، وبعد ذلك لا يوجد أحد، بل إنه لا يخلو منه زمن، الزمن دائما مشغول بهذا النوع من البشر، لكنها تكثر في بعض الأزمنة وتقل في بعض الأزمنة. إذا قوي أهل الخير والصلاح كثروا، وإذا أنهم ضعفوا غلبهم الآخرون وقل عددهم. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور، وأن نعلم أن هذه الحياة إنما هي محل اختبار وامتحان، وأن الإنسان عليه أن يشغل وقته بالإجابة على الأسئلة التي تعرض له في هذه الحياة، لأن الإجابة عليها أسهل له من الإجابة عليها فيما بعد. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. على كل إنسان أن يراجع حساباته مع ربه جل وعلا، وأن يستفيد من هذه الكنوز التي بين يديه، هذا الكتاب العظيم كتاب ربنا وهو القرآن، نعمة عظيمة بين أيدينا حرمها الكثير من الناس في هذا الزمن وفي غيره. فعلينا أن ندرك هذا الخير وهذا الكنز الذي بأيدينا ونستثمره، ونتعاون على الاستفادة منه، نتعاون على تدارسه وتفهمه والعمل بما فيه، ونربي أهلنا وأولادنا على ما فيه من خير، وليكون هو قائدنا ورائدنا إلى أن نلقى ربنا جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك ملاحظة سبق النبه عليها قبل هذا اليوم، وأكرر التنبيه عليها، وهي مسألة استخدام الهاتف الجوال داخل الحرم. لا تخلو ليلة إلا ونحن نسمع قرعه بجوارنا، وأحيانا في أثناء الصلاة، وهذا العمل عمل رديء، ولا يليق بالمسلم أن يستعمل مثل هذا الهاتف عند دخوله إلى بيت من بيوت الله. المطلوب من الإنسان المسلم إذا أراد الدخول إلى المسجد سواء كان الحرم أو غيره أن يغلق هاتفه، أو أن يبقيه في سيارته أو في منزله، ويتفرغ في هذا المكان الطاهر المبارك لعبادة ربه جل وعلا، والاشتغال بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وغيره من وسائل القرب إلى الله جل وعلا. والملاحظ أن الإنسان إذا اتصل عليه أحد أنه يشتغل بمحادثته والخروج عن طور آداب المسجد من كثرة الضحك والكلام في أمور قد لا يناسب ذكرها في الحرم أو في المسجد، وقد يكون في أثناء هذا الحديث بعض المعاملات من بيع أو غيره، وهذا كله مما لا يتفق مع بيوت الله تبارك وتعالى. وبعض هذه الأجهزة تكون نغمتها نغمة موسيقية، والموسيقى محرمة، بجميع أنواعها وأشكالها، وقد حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وبعض أجهزة الجوال تكون نغماتها من المعازف. والأدهى من هذا والأمر أن يحصل ذلك أثناء الصلاة أو أثناء الطواف. وقد سمعنا كثيرا ونحن في حال السجود فيشتغل الإنسان بإغلاقه، وهذا عبث في العادة أنه يكون كثيرا، والعبث الكثير يبطل الصلاة. فيجتمع عند الإنسان عبث وإشغال الناس بهذا الصوت، وإسماعهم لصوت محرم وهو صوت الموسيقى وهم في أقدس الأماكن وأفضل البقاع. وهذه الأمور لا تجوز بحال، مهما كان حال الإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذه المخالفات.